تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات على المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها إن الساعة لآتية لا ريب فيها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم.